سيد القيرواني رحمه الله والمستمعين. والإيمان بالله أربعة، فيمينان تكفران وهو أن يحلف بالله إن فعلت أو يحلف ليفعلن، ويمينان لا تكفران، إحداهما لغو اليمين وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه، ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. والأخرى الحالف متعمدا للكذب أو شاكا فهو آثم ولا تكفر ذلك الكفارة، وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الجملة يا إخوة اشتملت على أقسام الأيمان، أقسام اليمين. قال المصنف رحمه الله: الأيمان أربعة، يمينان تكفران، يعني تدخلها الكفارة، ويمينان لا تكفران، يعني لا تنتفع بالكفارة. وسيأتي الكلام عن الكفارة، فأما الأيمان التي تكفر يعني تدخلها الكفارة، قال: وهو أن يحلف بالله إن فعلت كذا، يعني نقول المقصود اليمين المنعقدة على بر، يعني عمل صالح، كأن يكون مثلا ذهب إلى بيت زميل أو صديقه، فدخل البيت وهو جالس في البيت وحصل بينهما شيء من الخلاف، فقال: والله لا أدخل بيتك. إذن دخول بيته وزيارته أو لا أزورك. طيب، مرة ثانية الآن، هذه أقسم زيارة بر، عمل خير وصالح، فهذا هي اليمين الآن، فإن عليه ماذا؟ أن يكفر عن يمينه. طبعا زاره مرة أخرى، هو لا يستغني عن زيارته، لكنه أقسم. هذا اليمين المنعقدة على مثلها. أو لو زرتك لا، يعني يوجب على نفسه شيء من هذا، فتجب في هذه اليمين الكفارة. ولذلك قال: أو يحلف ليفعلن. إذن الأولى لن يفعل، يعني هو الآن أصلا لن أدخل، والثاني المقصود منها اليمين، هو ما سواها أصلا لكنه يقسم على أنه لن يفعلها. النتيجة أن مثل هذه الأيمان عليه أن يكفر، وسيأتي الكلام عن الكفارة. نعم، الأول اليمين المنعقدة على بر، والثاني اليمين المنعقدة على حنث. حقيقة الأول أن يكون الحالف موافقا لما يعني للبراءة الأصلية، يعني أن يكون في بادئ الأمر، يعني هو أصلا زاره أو مثلا أكل معه أو مشى معه، ثم يحلف على يعني أن يناقض هذه البراءة الأصلية. أما الثاني على حنث أن يكون مخالفا، يعني هو أصلا لم يفعل هذا الأمر، أصلا لم يفعل هذا. النتيجة واحدة، ولكن نقول هذا لأن المصنف جعلهما شيئين، ويمكن أن يكون يمين واحدة. طيب، يعني هذين القسمين يمكن أن يكونا قسما واحدا. طيب، قال رحمه الله، ثم انتقل إلى ذكر الأيمان التي لا تدخلها الكفارة، فقال: لغو اليمين. لغو اليمين، اللغو ما معنى اللغو؟ الباطل، أحسنت. إذن اللغو هو الباطل. سؤال: هل كل يمين باطلة لا كفارة فيها؟ أحسنت، لا. إذن اللغو، لغو اليمين اللغو يمين خاص، وإن كانت كلمة اللغو الباطل تشمل أشياء كثيرة. والدليل على ذلك أن المصنف فسر لغو اليمين فقال: وهو أن يحلف على شيء يظنه كذلك في يقينه ثم يتبين له خلافه فلا كفارة عليه ولا إثم. أقول هذا التفسير هو تفسير المالكية للغو اليمين. اختلف الفقهاء في تفسير اليمين اللغو، في تفسير لغو اليمين، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله بماذا؟ باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب، أو ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. طيب، إذن المصنف رحمه الله يفسر لغو اليمين بما لو حلف الحالف على أمر ظن أنه كذلك، ها، وليس كذلك، كأن يقول: والله إن الذي خطب الجمعة فلان ابن فلان. طيب، بنى على ما ظنه، ثم يعني ظنا موثقا عنده، ثم تبين خلاف هذا الأمر الواقع، فهل هذه اليمين عليها كفارة أم هي لغو؟ عند المالكية لغو، وهي المرادة باللغو. يقول الإمام مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو أن يحلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك، ثم يوجد هذا الشيء المحلوف على غير ذلك فهو اللغو. وعقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، هذا إيش؟ عقد اليمين. قال: والله ما بيعك بهالسعر، ثم باع بهالسعر، هل هذا لغو؟ لا، ليس لغو. لا، احنا نقول هذا حلف على أمر ظن أنه، بخلاف هذا، بخلاف هذا. ولذلك قال الشيخ، قال الإمام مالك: وعقد اليمين أي ما تنعقد به اليمين، أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه، هذا عقد ولا لغو؟ عقد، لأنه قد حلف، فإذا عقد يمينه على ذلك. لكن هذا بخلاف اللي حضر، اللي جاء، الذي حضر إلى الدرس هو عبد الرحمن مثلا، عبد الرحمن مسعد، أو يحلف أن الذي حضر للدرس هو من؟ عمر ماجد، ها. طيب، الآن هذا الذي حلف، تعال عمر ماجد في المدينة، يسر الله له الرجوع. طيب، الآن هذه اليمين، ها، هذه ماذا؟ على ما ظنه، وما تعمد الكذب ولا ولكن على ما ظنه من الأصل، أن الأصل أن عمر يعني مستمر في حضور هذا الدرس. نعم، إذن هذا التفسير الأول لماذا؟ للغو اليمين. التفسير الثاني وهو تفسير الشافعية: أن ما يجري على اللسان من غير قصد هو لغو اليمين. ما يجري على اللسان من غير قصد ولا عقد القلب فهو لغو اليمين. وبذلك فسرته عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عند الشافعية. قال أثر عنها رضي الله عنها، قالت: أيمان اللغو ما كانت في المراء والمزاح والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب، والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب. وهذا التفسير قريب من تفسير الآية. هذين الأمرين أحسن ما فسر بهما اللغو. ومن أهل العلم من قال الإكراه، يمين المكره، لو أكره عبد السلام على أن ماذا؟ على أن يحلف على أمر ما، وهو ما يبي يحلف، وهذا خلاف الواقع، فحلف، هل عليه كفارة؟ هو مكره. قالوا يمينه يمين ماذا؟ إكراه، لغو، لغو فغير منعقدة. طيب، هذه أحسن التفاسير الثلاثة للغو، للغو الذي لا كفارة فيه. أما بعض أهل العلم قال يمين الغضب، يمين الغضب، فقالوا الذي يغضب يعني ويحلف حال غضبه، الآن أنا ما كملت عن الغضب. الصحيح يا إخوة أن الغضب لا يدخل في اللغو، لا يدخل في اللغو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى حلف وكان غاضبا ألا يحمل الأشعريين، لما جاء وفد بني موسى أبي موسى الأشعري معه هم الأشعريين، قالوا يا رسول الله ألا تحملنا؟ فقال والله إن شاء الله قال لا أحملكم. ما يجد عليه الصلاة والسلام ما يحملهم، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بإبل. طيب، وسيأتي معنا هذا الحديث بطوله. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاضبا كما ذكر جاء في بعض الروايات، وعليه فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وقال والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وكفرت عن يميني. ومن أهل العلم من قال يمين المعصية، يمين المعصية، حلف ليذهبن إلى إلى أحد الأماكن اللي فيها منكرات وفجور وفسوق، بروح سيتي سنتر، يعني أمور من هذه البلاوي. طيب، فالقصد حفظك الله أن هذه اليمين، طبعا أنا أقول إذا كان فيه فجور ومعاصي، الله أعلم، أنا ما أعرف هذا المجمع، لكن القصد لو كان فيه فجور ومعاصي وحلف أن يذهب إلى هذا المكان، هل عليه كفارة ولا لا؟ سيأتي أن عليه كفارة، كما في حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين. طيب، ومن أهل العلم من قال اللغو هو دعاء الإنسان على نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومنهم من ذكر قال يمين الناس ينسى، قالوا المقصود أن أولى الأقوال أو أولى الأيمان موافقة ليمين اللغوي هو ما سبق من الأقوال الثلاثة، المالكية على حسب ما ظنوا، والشافعية هو ما يحصل من سبق اللسان. نعم، وهناك كلام جميل أنصحكم بالرجوع له، ذكره ابن العربي المالكي في أحكام القرآن عند تفسير هذه الآية، ذكر هذه الأقوال وقال اعلموا أن جميع هذه السبعة الأقوال لا تخلو من قسمي اللغو اللذين بيناهما، وحمل الآية على جميع تلك الأنواع ممتنع، لأن الدليل قد قام على المؤاخذة ببعضها، فاللغو إنما يتجه لما دل الدليل على أنه لا يؤاخذ أو لا كفارة على صاحبها ولا مؤاخذة. نعم، إذن يمين اللغو لا كفارة عليها. ما النوع الرابع أو النوع الثاني الذي لا كفارة فيه؟ قال والأخرى الحالف متعمدا للكذب، الحالف متعمدا للكذب. ماذا تسمى هذه اليمين؟ الغموس. أحسن. هذه اليمين لأنه يحلف كاذبا، وهذه اليمين الغموس سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبر هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ انظر. فقال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. والحديث عند مالك، رواه عند مالك في الموطأ. المقصود أن يمين الغموس يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفي أن صاحبها يقول: خلاص أنا بكفر كفارة يمين، لا يكفي ذلك. لماذا؟ قال المصنف رحمه الله: ولا تكفر ذلك الكفارة، وليتب من ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ليس عليه إلا التوبة، لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، والكبائر لا تمحى إلا بالتوبة النصوح. عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. واليمين الغموس. قال الإمام مالك موضحا السبب في أن كفارة اليمين لا تجب على من حلف يمينا كاذبا، قال: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. يا إخوة، لماذا شرعت الكفارة؟ تغطي الذنب وتستره. إذن ما وجدت فيه الكفارة أهون مما لم توجد فيه الكفارة، لأنه لا يعلم أقبلت توبته أم لا. أما الكفارة فإنها تمحي الذنب، فمن حلف على يمين ثم أتى الأمر الذي حلف عليه وكفر عن يمينه، فإن هذا يزول، هذا الذنب يزول. ومنه سميت إيش؟ كفارة، لأنها تكفر من تستر ماذا؟ الذنب. ما هي الكفارة التي تجب في اليمين؟ قال رحمه الله: نعم. والكفارة إطعام 10 مساكين من المسلمين الأحرار مدا لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب إلينا أن لو زاد على المد ثلث مد أو نصف مد، وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم أو في غلاء أو نقص. ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه، وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد ذلك ولا إطعاما فليصم 3 أيام يتابعهن، فإن فرقهن أجزأ. نعم. قال رحمه الله، هذه الجملة الأخيرة: وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، وبعد الحنث أحب إلينا. إذن كفارة اليمين يا إخوة هي ما دل عليها قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته كفارة ماذا؟ ها؟ كفارة اليمين. أي يمين؟ انعقد القلب عليها. أي يمين؟ انعقد القلب عليها. طيب، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ثم قال الله تبارك وتعالى مربيا ومعلما: واحفظوا أيمانكم كذلك يبين. احفظ يمينك. بعض الناس يا إخوة يكثر الحلف. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وهذا غلط، وهذا غلط. فإن اليمين إنما لشيء يعني يستحق. بعض الناس على كل شيء يحلف، وهذا غلط. إذن كفارة اليمين كم أنت مخي كم شيء؟ ها؟ 3؟ ها؟ 3 ولا 4؟ 3 مخيرين. أيوة. إذن 4 أنواع: 3 على التخيير، ثم الرابع، ها؟ ثم الرابع، هذه 3، وعلى الترتيب في الرابع. وتفصيل ذلك أن قوله: فإطعام 10 مساكين. 10 إيش؟ مساكين. طبعا الفقهاء يا إخوة يذكرون هذا المساكين، ما هي صفاتهم هؤلاء 10؟ 10 مساكين. ذكر المصنف جملة من صفاتهم، ذكر المصنف جملة من صفات هؤلاء المساكين، فقال إيش؟ من المسلمين الأحرار. إذن الوصف الأول أن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا ماذا؟ يعني ليسوا كفار. فهنا يأتينا سائل ويقول: أنا عندي أنا علي كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، وهناك عمال لكنهم هندوس، هل يجزئني أن أطعمهم؟ إذن في المذهب لابد أن يكونوا مسلمين. وأحرار يعني ليسوا بعبيد، أحرار. إذن ومساكين يعني ليسوا ليسوا أغنياء، يعني لو أطعم أغنياء ما يجزئ. كم شرط الآن صارت؟ هذه 3، ثم 10. إذن ما يجزئ لو أطعم 5، إذن لابد أن يطعم كم؟ 10. لما يطعم 5 نقول له: لا، بعد اللي تيسر لك، بعد يبقى عليك 5. طيب. إذن ثم قال: بمدا لكل مسكين. مدا، هذا المد، هذا المد يعني وهو ما تعارف عليه الناس في ذلك الوقت، كان عليه عمل أهل المدينة أنه مد، مد من طعام، مد من طعام، ويعني ما تعارف عليه الناس بمد النبي صلى الله عليه وسلم، بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حنث أطعم 10 مساكين لكل مسكين مدا من حنطة، بالمد الأول يعني مقصود بالمد النبوي، بالمد النبوي. طيب، هنا مسألة وهي قوله: وأحب إلينا أن لو زاد على المد. ها، انظر، هل يجوز إنسان يزيد أحب. لماذا؟ أحسنت احتياطا، وأيضا هي لك نفقة، لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد، طيب بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص. طيب كما قال رحمه الله، إذن يستحب الزيادة على المد سواء حال الغلاء أو حال الرخص، حال الغلاء أو حال الرخص. إذن الخيار الأول هو إطعام 10 مساكين مدا، ولو زاد عليه فحسن، حتى يكون أبرأ وأحسن للذمة، وهي لصاحبها صدقة. قال أو كسوتهم. إذن الكسوة كذلك يا إخوة، يكسوهم من ماذا؟ من أوسط ما يكسو، يعني بما تعرف عليه الناس. كما أن الإطعام بما تعرف عليه الناس، فكذلك الكسوة بما تعرف عليه الناس. المصنف رحمه الله ذكر أحسن ما سمع الإمام مالك. الإمام مالك قال وأحسن ما سمعت وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار. وهذا تجدون أن الفقهاء يفصلون في بعض الأمور، خلاص اشتري له ثوب، عليك يمين يا الشرفي، طيب اشتري له ثوب وبس، وجزاك الله خير. كم احنا، كم عددنا؟ 10 احنا. طيب إذن تكسيهم، خلك من الإطعام، يعني أنت مخير بين الإطعام أو الكسوة. والقميص هذا الذي احنا نسميه الثوب، هذا القميص، لماذا؟ لأنه يكسو الجسم كله، يكسو الجسم كله. قال والله باخذ لك كبس، لا، هذا لا، لم يتعارف عليه ولا يكفي في ماذا؟ إيه، لكن هذا هو الغطاء. ولذلك المرأة قميص وماذا؟ وخمار، الخمار هذا الذي تغطي به رأسها. نعم. وقد أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني فسرت الكسوة في هذا المقام في الآية أو كسوتهم، قالت عباءة لكل مسكين، عباءة لكل مسكين. طيب إذن قال فإن لم يعني ما أطعم ولا كسى، فله أن يعتق، فله أن يعتق. قال أن يعتق ماذا؟ رقبة مؤمنة، يعني من العبيد، أو تحرير رقبة. والرقبة يا إخوة لها شروط. ما شروط هذه الرقبة؟ أن تكون مؤمنة، أحسنت، مع أن هذه الآية ما دلت على أنها مؤمنة، لكن من تتبع بقية الكفارات، كفارة القتل فيها فتحرير رقبة مؤمنة، فحمل الفقهاء المطلق على المقيد، فقالوا بتحرير أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. قالوا وهذا ذكره بعض المالكية، وهذه الرقبة التي يعتقها لوجه الله تعالى يجب أن تكون سليمة من العيوب التي تشين كالعمى ونحوه، وكذلك أيضا أن تكون ممن يستقر في ملكه، يعني يكون هو مالكها ملكا تاما غير مشاع، يعني ما تكون مشتركة بينه وبين غيره من إخوانه مثلا. فهذه الرقبة التي يعتقها. طيب فإن عجز عن الإطعام والكسوة والعتق ينتقل هنا إلى ماذا؟ الصيام. كثير منا للأسف الشديد أول شيء يحلف عليك، والله لازم تتعشى اليوم عندنا، طيب أنزل، وبعدين ما أقدر أنا مرتبط، يا أخي ما أقدر أصوم 3 أيام، هذه أول ما يقوله، أو ما أقدر أصوم 3 أيام. يا أخي وينك؟ أول شيء عليك إطعام 10، وبعدين الكسوة، وبعدين العتق. ها؟ إذا ما يقدر، يعني ما عنده مثلا، ما يستطيع يطعم 10 مساكين، ما يستطيع يكسوهم، إذا ما فعل شيء من هذه 3 ينتقل إلى الصيام. هذا غالبا ما يستطيع من؟ فقير، اللي ما يستطيع، ما عنده، فقير. أما الصوم فيقول لك أنا خليني أصوم، لا، ما ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يجد إطعام. قال فليصم 3 أيام. طيب، قال رحمه الله يتابعهن، يعني إيش؟ متتابعة. طبعا استدل بعض الفقهاء على التتابع بقراءة أبي بن كعب وابن مسعود. هذه الآية نسخت لفظا، ففي قراءة ابن مسعود وأبي فصيام 3 أيام متتابعة، نسخ لفظها. لكن هل بقي حكمها أو لا؟ خلاف بين العلماء. من أوجب التتابع قال الحكم باق، ولكونه أبرأ للذمة أن يكون التتابع. والراجح وهو في المذهب أنه كما قال، وإن فرقها فرق الأيام أجزأه، وإن فرق الأيام ولم يصم 3 أيام متتابعة أجزأه. طيب، حملا على هذه الآية بشرط أن يبيت النية. بشرط إيش؟ أن يبيت النية، أنا بصوم بكرة، ليش؟ صيامي إنما هو كفارة عن اليمين. نعم، أحسن. الإطعام حسب ما شئت، حسب ما تيسر لك. إن استطعت أن تجمعهم وتطعمهم في مكان واحد، وإن شئت أن توزع لهم على حسب أماكنهم، إن شئت أن يكون في زمن واحد أو في أزمان متفرقة حسب التيسير. ولذلك من عجز عن إطعام 10 في وقت واحد له أن يطعم ما تيسر له، فيطعم دفعة وبعدين يطعم مرة أخرى حتى يستوفي العدد. يؤكد هذا يعني حديث الذي سبق معنا في الصيام، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق بهذا صاع، أتي له بصاع من تمر، وهذا التمر لا يكفي 60 مسكينة، ولكن يكفي 3-4، فهذا يجزئ. إذن اللي ما يستطيع على العدد كاملا يعطي ما استطاع. نعم. هنا فإطعام 10 مساكين، إذن هنا المقصود 10، المقصود العدد، فالعدد مقصود وليس العدد هكذا. طيب، وعلى حسب الكفارة. ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام عن الأيمان بهذه المسألة، وهي هل يجوز للحالف، حلف مثلا ألا يخرج معكم. محمد وينه؟ محمد حلف ألا يأكل معكم، ألا يخرج معكم. ثم قبل أن يخرج معهم قال أكفر عن يميني، فما رأيكم؟ هل يجوز أن يكفر قبل أن يقع في الأمر الذي حلف من أجله، أو لا يجوز حتى يقع ثم يكفر؟ زيد، قبل هذه المسألة أسألكم مسألة، هل يجوز لشخص أن يكفر؟ قال أنا سأطعم 10 مساكين، إحنا 10 بيطعم، عبد الله قال أنا سأطعم 10 مساكين، ليش أطعمت يا عبد الله؟ قال لأني يمكن أحلف وما أوفي، هل يصلح هذا؟ أيوة، لأنه تقديم للشيء على سببه، ما حصل السبب، إذا ما حصل السبب المقتضي، لكن لو تطعم 10 ترى ما عندنا مشكلة. إنزين، إنزين. الآن هذه الصورة الثانية، وهي أنه حلف لكنه لم يقع فيما حلف وأراد أن يكفر، هل له أن يكفر؟ أحسنت، قال المصنف وله أن يكفر قبل الحنث أو بعده، لكن بعد الحنث أحب إلينا، بعد الحنث أحب إلينا. والدليل على هذا حديث أبي موسى الأشعري، لما جاءه الأشعريين فقالوا يا رسول الله ألا تحملنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم. وما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل ما يحملهم عليها. ثم لما جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بإبل قال عليه الصلاة والسلام وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، تحلل من هذه اليمين. ولذلك حملهم على تلك الإبل عليه الصلاة والسلام. وفي رواية إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأتيت الذي هو خير. وحديث عبد الرحمن بن سمرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، وكفر عن يمينك. إذن له أن يكفر قبل أن يقع فيما حلف عليه، ولو كفر بعد الوقوع بعد الحنث فهو أحب إلينا وأفضل. لماذا؟ لأنه قد حصل سببه ومقتضى، فهنا وجب عليه الكفارة، وجبت عليه الكفارة. أما الكفارة قبل وقوع اليمين فلا، لأن السبب لم يحصل بعده، لم يحصل بعده. إذن بهذا يا إخوة نكون قد أخذنا أهم المسائل المتعلقة بالأيمان. هناك مسائل ذكرها المصنف رحمه الله تتعلق باليمين، نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم لما نتكلم عن النذر، والنذر له علاقة وطيدة بالأيمان، نتكلم عنها إن شاء الله. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدنا علما وعملا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.